بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على صيغ الاعتراف. قال بعضهم إن الشارح والمحشي إذا زاد على الأصل فالزائد لا يخلو إما أن يكون بحثا واعتراضا إن كان بصيغة البحث والاعتراض. ثم صيغ هذه الصيغ يعترض بها الشارح أو المحشي، فالعلماء، وهذا لا تجده في غير الفقه المذهبي، يعني الذين يدعون أننا لا نحتاج إلى المذاهب ونأخذ الفقه على الراجح، هذه النبتة، هؤلاء الذين يطعنون في أهل العلم والفقهاء وفي علماء المذاهب، لو قيل لهم ماذا تعلمون عن صيغ الاعتراض؟ فلن تجد جوابا، لأن هذا لا يدرس إلا في الفقه المذهبي. وهذه السلسلة كما رأيتم من أولها فيها فوائد جمة، يعني عرفنا كثيرا مما يستعمله الفقهاء وهو على ألسنتهم كثير الدورات، من هذا صيغ الاعتراض. قال: فالزائد أي على الأصل لا يخلو إما أن يكون بحثا واعتراضا إن كان بصيغة البحث والاعتراض، أو تفصيلا لما أجمله على الأصل، أو تكميلا لما نقصه وأهمله، والتكميل إن كان له مأخذ من كلام سابقه أو لاحقه فإبراز، أي فهو إبراز، هذا خبر لمبتدأ البحث، وإلا اعتراض فعلي. وصيغ الاعتراض مشهورة، ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخر فيرد ما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض ويتوجه، وما اشتق منه أعم منه من غيره، ونحو إن قيل له مع ضعف فيه، وقد يقال هكذا بصيغة البناء للمفعول، ونحوه لما فيه ضعف شديد، ونحوه لقائل لما فيه ضعف ضعيف وفيه بحث، ونحوه لما فيه قوة، سواء تحقق الجواب أو لا. ثم بعد ذلك جملة استئنافية وصيغة المجهول ماضيا كان أو مضارعا. ولا يبعد ويمكن هاتان الصيغتان كلها صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها بحثا كان أو جوابا. وأقول وقلت لما هو خاصة القائل على الغالب، وإلا فقد يقول أقول وقلت، وقد ينقل عن غيره من غير أن يشير إلى الأصل، وهذا كثير لا سيما في زماننا هذا، ربما يكون لصا ويسرق مجهود غيره ولا يشير إلى الأصل، ثم يقول قلت، حتى يوهم أنه هو الذي أتى به من عند نفسه، وهذا يذهب بالعلم، لأن من بركة العلم إسناده إلى قائل. نعم، إن كان القول مشتهرا أو كان المعنى معروفا، فلو قال قلت فلا بأس حينئذ، لكن ما كان خاصة، ما كان من خاصة المرء، كان مجهودا ذهب إليه باجتهاده أو ببنات أفكاره، فلا يجوز أن تأتي وتقول قلت أو أقول، وإنما تذكر صاحب الأصل. وإذا قيل حاصله كذا أو محصله أو محصلة، أحيانا يقولون محصلة قوله أو محصلة ما يريد أن يقول كذا وكذا، أو تحريره أو تنقيحه أو نحو ذلك، فذلك إشارة إلى قصور في الأصل، أو ليس قصورا، أحيانا يريد به تلخيص ما قاله الأصل، لأنه كان قد أطنب في كلامه، فأراد هو أن يختصر أو أن يأتي بالخلاصة، فلا يلزم أن يكون فيه قصور خلافا لما قاله المؤلف، أو اشتماله على حشو. نعم، هذا كثير، وتراهم يقولون في مقام إقامة شيء مقام آخر مرة تنزل منزلته، وأخرى يعني يقولون مرة تنزل منزلته، وربما يأتون نزل بالبناء للمفعول، نزل منزلته أو نزل منزلته، هذا كذلك يضاف على ما قاله المؤلف. وأخرى أنيب منامه، وأخرى أقيم مقامه. وأحيانا، وهذا يختص بغير الفقهاء، يقولون حل محله، حل محله، وهذا تجده في علم النحو. فالأول في إقامة الأعلى مقام الأدنى، والثاني بالعكس، والثالث في المساواة، وإذا رأيت واحدا منها مقام آخر فهناك نكتة. وإنما اختاروا في الأول التفعيل وفي الأخيرين الإفعال لعلة الإجمال، لأن تنزيل الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريب، وهذا عرفناه في معاني الأبنية في إحمرار الحسن بن زيد. وربما يختم المبحث بنحو تأمل، فهو إشارة إلى دقة المقام مرة، وإلى خدش فيه أخرى، سواء كان بالفاء أو بدونها. وعرفنا أن دون من الظروف التي لا تدخل عليها الباء، وإنما تجر بمن دائما، وإدخال الباء عليها لحن من ألحان العلماء. فالصواب من دونها، أو أن يقول بغيرها، سواء كان بالفاء أو بغيرها، أما بدونها فلحن، إلا في مصنفات الإمام البوني. وقد عرفنا أن إطلاق هذه الألفاظ من نحو الإمام ونحو ذلك فيها بحث بيناه، فلترجعوا إليه. فإنها بالفاء إلى الثانية وبدونها إلى الأول، والفرق بين تأمل وفتأمل وفليتأمل أن تأمل إشارة إلى الجواب القوي، وفتأمل إلى الضعيف، وفل يتأمل إلى الأضعف، ذكره الدمامي. وهذا قد يكون على سبيل يعني الغالب، نعم، لكن أحيانا تأتي هذه المصطلحات مترادفة. والفرق بين وبالجملة وفي الجملة أن في الجملة يستعمل في الجزئي، وبالجملة في الكليات. وهذا يحتاج أن تعرف معنى الكلي ومعنى الجزئي، وهذا مبحث منطقي كما بيناه في شرح السنة. كذا في مطلب الأيقاظ عن خط العلامة السيد علي بن عبد الله باحثا، لكن في كليات، يعني يريد به كليات أبي البقاء، أن في الجملة يستعمل في الإجمال وبالجملة في التفصيل. والتعسف ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين، وإن جوزه بعضهم، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه، والأصل عدمه وهو أخف من البطلان. والأصل عدمه وهو أخف من البطلان. والتساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه، ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة. والتسامح هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي، كالمجاز بلا قصد، علاقة مقبولة، ولا نصب قرينة دالة عليه، اعتمادا على ظهور الفهم من ذلك المقام. والتمحل الاحتيال وهو الطلب، والتأمل هو إعمال الفكر، والتدبر تصرف القلب بالنظر في الدلائل، والأمر بالتدبر بغير فاء، يعني تدبر كذا وكذا للسؤال في المقام، وبالفاء يكون بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده. وفيه نظر يستعمل في لزوم الفساد، وفي الإعاب، ولفظة أساء الواقعة في عبارة الشيخين وغيرهما يحتمل أن يراد بها هنا التحريم. وعليه جمع متقدمون، وسنعرف بعد قليل معنى المتقدمين. وعدمه وعليه آخرون. وفي مطلب الإيقاظ وقولهم اللهم إلا أن يكون كذا قد يجيء حشوا أو بعد عموم حثا للسامع المقيد المذكور قبلها وتنبيه. فهي بمثابة نستغفرك كقولك إنا لا نقطع عن زيارتك اللهم إلا أن يمنع مانع، فلذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء. وتأتي في جواب الاستفهام نفيا وإثباتا كتابة، فيقال اللهم نعم اللهم لا. وقولهم وقد يفرق وإلا أن يفرق ويمكن الفرق، فهذه كلها صيغ فرق. وقولهم وقد يجاب وإلا أن يجاب ولك أن تجيب، فهذا جواب من قائل. وربما يخاطب يعني ربما يخاطب شخصا غير موجود، يعني ينزله منزلة الموجود حتى تكون الحجة أقوى. فيقال فإن قلت كذا يجاب عنه بكذا، ولك أن تجيب عن قولي بكذا وكذا فأقول كذا وكذا. وقولهم ولك رده ويمكن رده، فهذه صيغ رد. وقولهم لو قيل بكذا لم يبعد وليس ببعيد أو لكان قريبا أو أقرب، فهذه صيغ ترجيح. وإذا وجدنا في المسألة كلاما في المصنف وكلاما في الفتوى فالعمدة ما في المصنف. لماذا؟ لأنه أقعد ووضع للتقييد، أما الفتوى فقد تختلف. وإذا وجدنا كلاما في الباب وكلاما في غير الباب فالعمدة ما في الباب. لماذا؟ لأن ما في الباب يذكر استقلالا، ما في غير الباب قد يذكر تبعا، وقد يذكر تنبيها على شيء لا يراد به وجه الدلالة المرجوة منه، فحينئذ تحسب أنت أنه ساقه ليدلل على شيء ما وهو لم يرد ذلك، وإنما التدليل يكون في الباب لأنه مظنة الحكم. وإذا كان في المظنة وفي غير المظنة استطرادا فالعمدة ما في المظنة. ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات كلو وإن للإشارة إلى الخلاف، فإذا لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم. وعندهم أن البحث والإشكال والاستحسان لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح. فقد يعبرون بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حكم بضعفه كما حققه شيخنا خاتمة المحققين السيد محمد ابن أحمد ابن عبد الباري، وأفتى به العلامة السيد سليمان بن محمد مفتي زبيد وغيره. ومن فتاوى الشيخ ابن حجر معنى قولهم في تكبير العيد والشهادات الأشهر كذا والعمل خلاف، تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل. فساغ العمل بما عليه العمل. ومن مختصرها يعني مختصر الفتاوى لابن قاضي وقول الشيخين وعليه العمل صيغة ترجيح كما حققه بعض. وللشيخين مصطلحات لا سيما النووي كما سيأتينا بعد قليل في المنهاج، هذه مصطلحات خاصة، وبعد ذلك سار على ضربه كثير من المتأخرين. ثم قال وفي كتاب كشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين لابن حجر أن قولهم اتفقوا وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه، يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير. وإنما قولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة. فبعض الفقهاء يعبر بالإجماع عن إجماع المذهب، بعضهم يقول أجمع على كذا، ويريد به إجماع علماء المذهب لا إجماع الأمة. وقال في قرة العين: له ما نصه أدى الاستقرار من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا في صحته كذا أو حرمته أو نحو ذلك نظر، دل على أنهم لم يروا فيه نقلا. وسئل شهاب الرملي عن إطلاق الفقهاء نفي الجواز: هل ذلك نص في الحرمة فقط أو يطلق على الكراهة؟ فأجاب بأن حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم، وقد يطلق الجواز على رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك، أو على ما ليس بلازم من العقود كالعارية. الذي عليه كثير كلامهم أن نفي الجواز في كلام الفقهاء يدل على التحريم، وهذا تفهم به كثيرا من كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام أحمد، وتفهم به كثيرا من كلام الفقهاء المتقدمين. يعني قد يتورعون عن إطلاق التحريم فيقولون لا يجوز، فلا تأتي وتقول إذن هو مكروه. فإذا قال الإمام الشافعي ولا يجوز حلق اللحية، لا يفهم من ذلك أن هذا مكروه، وإنما هذا حرام. واضح يا إخوة؟ وفي باب الطهارة من الإقناع يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل، وهو هنا بمعنى الأمرين، لأن من أمر الماء عن أعضاء طهارته بنية الوضوء والغسل لا يصح ويحرم، لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه. سيأتينا إن شاء الله في درس الغسل الدرس بعد القادم إن شاء الله. وفي النهاية: ولفظة ينبغي محتملة للوجوب والنذر، هذا عند الفقهاء، أما في لسان العرب فهي بمعنى الوجوب. ولا ينبغي قد يكون أشد من لفظ حرام، واضح؟ يعني إذا قيل لا ينبغي لك أن تعصي والديك، نحن عندنا في العامية نفهم منه أن هذا أقل من لفظ يحرم عليك أبدا، وإنما لا ينبغي تكون بمعنى التحريم، تكون بمعنى التحريم، أي لا يجوز أن تفعل، لا سلفا ولا في الحال ولا في الاستقبال، فهي أبلغ في النفي، لأنها تدل على النفي في الأزمنة الثلاثة. ولذلك جاء عليه قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. واضح يا إخوة؟ وما ينبغي، لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال، لا يمكن أن يقع أصلا. إذا هذا أبلغ من مما لو قلت لا يجوز لك أن تفعل أو يحرم عليك أن تفعل، هذا في لسان العرب وفي الحقيقة الشرعية. أما عند الفقهاء فيستعملونه بمعنى الكراهة وبمعنى التحريم. وتحمل على أحدهما بالقرينة، قال في التحفة: وقد تستعمل للجواز والترجيح، ولا ينبغي قد تكون للتحريم أو الكراهة، هذا ما عرفناه، أي في اصطلاح الفقهاء. تنبه، نحن نتكلم على مصطلحات أهل العلم من علماء المذهب الشافعي، وهذه المصطلحات كثير منها كذلك تجده في غير المذهب. ومن فتاوى ابن حجر ما لفظه: وفي الاصطلاح المراد بالأصحاب المتقدمين، وهم أصحاب الأوجه غالبا، وضبطوا بالزمن، وهم من الـ400، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا المتأخرين. ويوجه هذا الاصطلاح بأن بقية هذا القرن الثالث من جملتهم السلف المشهود لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، أي ممن بعدهم، فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزا لهم على من بعدهم باسم المتقدم، فاحفظ ذلك فإنه مهم. بمعنى أن الأصحاب المتقدمين هم أصحاب الأوجه ونحن، وهم يقرب عددهم من 70 من علماء المذهب. ذكرنا أشهرهم في أصحاب الأوجه في الدرس الثاني أو الثالث. من عداهم وهم ضبطوا بالزمن، يعني من الـ400 بعدهم، من عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا المتأخرين، فهذا اصطلاح خاص بهذا الزمن. وفي التحفة في باب الفرائض بعد قول الأصل: وأفتى المتأخرون من أثناء كلام. ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد الـ400، كل من كان بعد الـ400 يقال هؤلاء متأخرون. وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين. قلت قال المتأخرون من فقهاء الشافعية، لو سمعت من أحد هذا فهم من بعد النووي والرافعي. ومثلها النهاية، منهم من يقول المتأخرون ويريد به من بعد ابن حجر والرملي، يعني من المعاصرين من يقول هذا، أو من قرب من زماننا. طيب، بعد ذلك تكلم في مصطلحات النووي في كتاب المنهاج. قال فائدتان: الأولى في اصطلاح الشيخ محي الدين النووي في المنهاج واتباع الكثير له على ذلك الانتهاء، وهذا فيه مؤلفات، يعني ما ذكره النووي من مصطلحات والمنهج الذي سار عليه كتبت فيه كتب مستقلة. من ذلك الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج، هذا لأحمد بن أبي بكر بن صميت، هذا كتاب مختصر، رسالة في بيان اصطلاح النووي في كتاب المنهاج. كذلك سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج، هذا مطبوع مع المنهاج في دار المنهاج، تجده في زيله. هذا كذلك من الكتب التي تناولت رموز المنهاج. وكذلك المحلي في شرحه، شرحها شرحا ميسرا، وغيره، يعني كتب فيه بعض التواليف. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا به في منهاجه مع شرحه للجلال المحلي بزيادة من التحفة والنهاية. فحيث أقول في الأظهر أو المشهور، هذا قول النووي، فمن القولين أو الأقوال للشافعي رضي الله تعالى عنه، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه، هكذا بفتح الميم، قلت الأظهر المشعر بظهور مقابله، وإلا فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه. المدرك بفتح الميم ليس فصيحا، الأفصح هو ضم الميم، فنقول المدرك. لماذا؟ من يعرف؟ هذا أخذناه في دروس الصرف، نحن أخذنا في بناء اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان من غير الثلاثي، عرفنا القاعدة. المدرك هذا بمعنى الموضع، اسم مكان أي موضع الإدراك، ربما يطلق على المعنى المصدري. فإذا قلنا مثلا قوة مدركه أو ضعف مدركه، نريد به موضع الإدراك، إذا هو اسم مكان. طيب، هو من أدرك الرباعي، يدرك إدراكا، فاسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي يكون بضم الميم، أما اسم الفاعل يكون بضم الميم كذلك لكن بكسر ما قبلها، فنقول أدرك يدرك إدراكا فهو مدرك، هذا اسم الفاعل، واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي يكون بضم الميم وفتح ما قبلها، فنقول مدرك. إذن القاعدة أن يقال مدرك. طيب، إذا جيء به بالميم أي من الثلاثي هذا يكون مسموعا. هل هذا سمع في أدرك؟ الجواب لا. إذا ما يدور على ألسنة الفقهاء من قولهم مدركه هذا لحن، واضح يا إخوة، ليس على القياس، ولم يأتي فيه سماع. إذا صوبوها عندكم، الأفصح أن يقال لضعف مدركه. طيب ما المدرك؟ المدرك هو الدليل والمأخذ، يعني إذا قيل ضعف المدرك وقوة المدرك إذا يراد به الدليل ضعفه وقوته، ضعف الدليل وقوته. طيب فإذا قيل الأظهر المشعر بظهور مقابله، وإلا فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه، هذا يرجع إلى الدليل الذي استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله، واضح؟ الذي استند إليه الإمام الشافعي، قد نعلمه وقد لا نعلمه، ويعلم الراجح بأمور تأتينا إن شاء الله في مقام أوسع. قال: وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، يريد به للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي رضي الله تعالى. فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح، ولم يعبروا بذلك في الأقوال أي مع الإمام الشافعي تأدبا مع الإمام الشافعي كما قال: فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله. فظاهر أن المشهور أقوى من الأظهر، وأن الصحيح أقوى من الأصح، واضح؟ وظاهر أن المشهور أقوى من الأظهر، وأن الصحيح أقوى من الأصح، لكن في كلام النووي فإذا قال الأصح أو الصحيح فمن الوجهين، فالأصح يقابله الصحيح. فإن قوي الخلاف قلت الأصح، فهذا المختار عنده. طيب الصحيح الذي يقابله، هذا على اصطلاح النووي رحمه الله. وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. كان يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهم، ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب أمام طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو المخالف لها كما سيظهر في المسائل. هذا من كلام المحلي يعني في شرحه. وما قيل إن مراده الأول، وما قيل إن مراده الأول، وما قيل إن مراده الأول، وإنه الأغلب ممنوع. وقد يعبرون عن الطريقين بالوجهين وعكسه، وهو مصطلح خاص بالنووي رحمه الله. وحيث أقول النص، وهو نص الإمام الشافعي، إذن إذا قال هذا نص في كذا لا يريد به الحديث، وإنما يريد به نص الإمام الشافعي. ثم قال: وهو خير الأمة أي من أهل العلم، وسلطان الأئمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. خير الأمة يعني من زمانه وإلى أن يشاء الله، فهو الإمام الشافعي لا شك أنه من خير الأمة، يعني من أفضل ما جاء من العلماء. فخير هنا بمعنى أخير، فهو من أفضل، يعني الإمام الشافعي لا شك أنه لم يأتي كالشافعي. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ما أثنى على أحد ثناءه على الإمام الشافعي، لكن بعض الألفاظ التي يطلقها الأصحاب كالإمام الأعظم، وهذه الألفاظ الأولى البعد عنها، الأولى البعد عنها، لأنها قد تؤدي إلى الغلو أو أن نقع في محذور. فالإمام الشافعي لا يخفى فضله وعلمه وثناء العلماء عليه، وهو الإمام الوحيد الذي كتب في سيرته مؤلفات كثيرة، يعني ليس مؤلفا أو اثنين بل كثير جدا، كالبياقي كتب كذلك في ترجمته ومن بعده كثر، وكتب فيه مؤلفات في فضله من كلام علماء السلف كابن أبي حاتم. ولا شك أن الإمام الشافعي جمع جميع أسباب الاجتهاد والورع والدين، وكان عابدا من العباد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في أعالي الجنان. ولد بغزة سنة 50 و100، ثم حمل إلى مكة وهو ابن السنتين، ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين. والإمام الشافعي كان قوي الحافظة، فحفظ الموطأ وابن 10 سنين. تفقه بمكة على مسلم بن خالد الزنجي، وكان شديد الشقرة، وأذن له مالك في الإفتاء وهو ابن 15 سنة. ورحل في طلب العلم إلى اليمن والعراق، إلى أن أتى مصر فأقام بها إلى أن توفاه الله شهيدا يوم الجمعة سلخ شهر رجب سنة 400. وقد عرفنا ترجمته بشيء من التفصيل، فلترجعوا إليها. وفضائله أكثر من أن تحصى وأكثر من أن تستقصى. ويكون هناك، هو ذكرها تبعا للأصل، وإلا فهذا ليس موضع لذكر ترجمة الإمام الشافعي. أي مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة لا يعمل. ثم قال النووي: وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم، أو في قول قديم فالجديد خلافه. طيب، والقديم ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر. وأشهر رواته أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور، وقد رجع الشافعي عنه وقال: لا أجعل في حل من رواه عني. والجديد ما قاله بمصر. وقد يحسب بعض الطلبة أن الإمام الشافعي بدل المذهب كلا، وهذا ليس بصواب، وإنما صاغ المسائل صياغة تختلف. وإلا فالذي يختلف في الجديد عن القديم مسائل ليست كثيرة، فمعنى ذلك أنه كأنه قال: ما استقررت عليه هذا هو مذهبي. ليس معناه أنه ألغى القديم. واضح يا إخوة، هذه مسألة مهمة، ولذلك كما سيأتينا أحيانا قد يرجح الشافعي القديم على الجديد لأسباب ستأتينا إن شاء الله. والجديد ما قاله بمصر. وأشهر رواته البويطي والمزني، صاحب مختصر المزني، وهو من أنجب تلاميذ الشافعي، والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله ابن الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبوه. ولم يقع للمصنف التعبير بقوله وفي قول قديم، يعني لم يقل هذا في منهاجه، ولعله ظن صدور ذلك منه فيه ثم لم يذكره. وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد، تدبر هذا، فالجديد هو المعمول به إلا في نحو 17 مسألة تهى فيها بالقديم، ومنهم من قال 18 مسألة. علماء المذهب رأوا أن القديم أظهر فيها لأنه وافق الدليل. وقلت لكم غير مرة، أهل العلم ما اتبعوا الشافعي تقليدا له، وإنما اتبعوه لأنه وافق الصواب. مجتهد المذهب الشافعي هكذا قالوا: نحن ما اتبعنا الشافعي تقليدا له، وإنما لأنه أصاب فيما قال. وقواعده وأصوله هي أضبط القواعد فاتبعناه عن علم. ولذلك لما رأوا قوله لم يكن صوابا والقديم أصوب من أو أصح، قالوا سنأخذ بالقديم. طيب هو قال لا أجعل في حل من روى عني القديم، قالوا نعم هذا في الجملة، لكن هو قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث في بعض المسائل التي علق الإمام الشافعي القول على صحة الحديث، قالوا وقد صح فهو مذهبه فنقول به، إما أنه من القديم وإما لم يقل به وإنما قال به غيره من الأئمة فترك الشافعي قول الشافعي واتبعوا قول غيره لأنه صح الدليل عند غيره. واضح يا إخوة؟ ولذلك الذين يحسبون أن المذهبية تعصب هؤلاء جهلة. نعم من المتمذهبين في جميع المذاهب متعصبون، هذا لا شك فيه، لكن علماء المذهب الذين وضعوا أسس المذهب والذين اتبعوا أئمة المذاهب لم يتبعوهم تعصبا. واضح يا إخوة؟ هذه مدارس قديمة بيناها في شرح متن أبي تدع، أن هذه المدارس التي هي ظهرت في علماء السلف هي أصلها من الصحابة، يعني الطريقة التي كان يسير بها الإمام الشافعي له نظير من الصحابة، ومن طريقة الإمام أحمد له فيها نظير من الصحابة، وطريقة أبي حنيفة له فيها نظير من الصحابة، وكذلك طريقة مالك له سلف من الصحابة. هذا قد لا يعرفه كثير من طلبة العلم. علماء المذاهب ما ابتدعوا هذا المنهج، وإنما هم أخذوه عن أشياخهم، وأشياخهم أخذوه عن التابعين، والتابعين والتابعون أخذوه عن الصحابة. واضح؟ وقد بينا هذا بما لا يلزم أن نعيده. ففرق بين استنباط طريقة استنباط ابن مسعود وفرق بين طريقة استنباط ابن عباس، وفرق بينهما وبين ابن عمر، وفرق بين الثلاثة وبين أبي هريرة. أبو هريرة مثلا يميل إلى مدرسة الحديث مثلا، وقد بينا هذا بما لا يعني نحتاج أن نعيده حتى لا نطيل. وقد تتبعت فوجدت منصوصا عليها في الجديد أيضا، بمعنى أن هذه المسائل التي أو أغلبها وجدت كذلك منصوص عليها في الجديد. وقد نبه في المجموع على شيئين، أحدهما أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل، اسمع اسمعوا يا إخوة تدبروا هذا جيد، نبه في المجموع على شيئين، أحدهما أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إليه لظهور دليله. واضح؟ ولا يلزم من ذلك نسبته للشافعي، ولا يلزم من ذلك نسبته للشافعي. قال وحينئذ فمن ليس أهلا للتخريج تعين عليه العمل والفتوى بالجديد، لم يصل إلى مرتبة التخريج فهذا يعمل بالجديد، تعين عليه العمل والفتوى بالجديد، ومن كان أهلا للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى. هذا ما قلته لكم قبل قليل، مبينا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي، يعني يبين هذا الإمام أن هذا رأيه هو، وأن مذهب الشافعي كذا وكذا. قال وهذا كله في قديم لم يعضده حديث لا معارض له، فإن اعتضد بذلك فهو مذهب الشافعي، فقد صح أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني لو وجدنا حديثا صحيحا يؤكد ما ذهب إليه في القديم لم يذكره الإمام الشافعي، وجده أهل العلم أو ذكره غيره من علماء المذاهب، ف فحينئذ ننسبه للشافعي، نقول قول الشافعي، مع أنه لم يقل به، نقول نعم، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح فهو مذهبه. وهذه طريقة أكثر الشافعي. قولهم إن هذا الآخر، قولهم إن القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي، محله في قديم نص في الجديد على خلاف هذا، كذلك ما ذكرته قبل قليل. أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه. إذن هو لم يلغي القديم بالكلية، واضح يا إخوة؟ وإن كان في الجديد قولان، وإن كان في الجديد قولان، فالعمل بما رجحه الشافعي نفسه، فإن لم يعلم فبآخرهما. وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح بخلاف، وحيث أقول في قول كذا فالراجح خلافه، ويتبين قوة الخلاف وضعفه في قوله وحيث أقول. المذهب إلى هنا من مدركه، وعرفنا الصواب أن يقال مدركه. وقد يقع للمصنف أنه في بعض كتبه يعبر بالأظهر، وفي بعضها يعبر عن ذلك بالأصح. فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح، والأرجح الدال على أنه أقوال، لأن مع قائله زيادة علم ينقله عن الشافعي رضي الله عنه بخلافنا فيه عنه. يعني المصنف أحيانا في غير المنهاج قد يعبر بالأظهر، وفي بعضها يعبر عن نفس هذا القول بالأصح، فحينئذ هو رادف بينه. الثانية صيغ التحديث بحدثنا ونحوها أو نحوها، في شرح الشمائل لابن حجر رحمه الله تعالى أخبرنا هو كأنبأنا بمعنى واحد عند مالك والبخاري وبعضهم الحجازيين والكوفيين. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجمهور المشارقة قيل، وأكثر المحدث واختاره مسلم، أن حدثنا لما سمع من الشيخ خاصة، وهو الإعلام، وأخبرنا لما قرئ عليه. وأما أنبأنا فيكون في الإجازة، وهو أدنى مما قبله. والأولى أن نفعل هذا حتى لا يحصل سوء فهم، لا سيما في زماننا هذا، فقد كثر فيه الكذب وتلفيق الأسانيد، فالأولى أن نسير على طريقة هؤلاء، وهذا ما أفعله أنا. وما اعتيد غالبا في الرسم، وما اعتيد غالبا في الرسم نا ثنا لحدثنا وأنا لأخبرنا، وقد نظم ذلك العراقي في ألفيته وزاد فقال، واختصروا في كتبهم حدثنا على ثناء أو نا وقيل ثناء، واختصروا أخبرنا على أنا، وأرنا والبيهقي أبنا. قلت ورمز قال إسنادا يرد، قافا وقال الشيخ حذفها عهد، خطا ولا من النطق كذا، قيل له وينبغي النطق بذا، وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء، وانقا بها وقد رأى الرهاوي بأن لا تقرأ، وأنها من هائل وقد رأى، وعضو للغرب بأن يقول مكانها الحديث قط وقيل، بل حاء تحويل قال قد كتب مكانها صحافها منها انتهي. وفي شرح الأربعين لابن حجر روينا بفتح أوليه مع تخفيف الواو عند الأكثرين، من روى إذا نقل عنه غيره، وقال جمع الأجود ضم الراء وكسر الواو مشددة، وهذا يذكره النووي في الأذكار، أي روت لنا مشائخنا، وهمز مشائخ لحن، مشائخ هكذا بالهمز هذا لحن، أي نقلت لنا مشائخنا فسمعنا. بعد ذلك تكلم على تتمة، قال وفي فتاوى ابن حجر من الحق الواضح المقرر من المعلوم بين الأئمة أن ما يقع لبعضهم بعضا كقوله هذا غلط وخطأ لا يريدون به تنقيصا ولا بغضا، بل بيان المقالات الغير المرتضى. وهذا لحن كذلك، إدخال ال على غير لحن غير المرتضى، هكذا يقال. وهذا شأن الإسنوي مع الشيخين والأذرعي والبلقيني وابن العماد وغيرهم في الرد على الإسنوي بإغلاظ وجفاء، فنسبته لما هو بريء منه غالبا، لكنه لما تجاوز في حق الشيخين قيض الله من تجاوز في حقه جزاء وفاق. ومع ذلك معاذ الله أن يقصد أحد منهم غير بيان وجه الحق، الله أعلم، هذا أمر نقول نحسبهم كذلك، لكن النقطة أن هذا لا يكون، فالله أعلم بما في النفوس، مع بقاء تعظيم بعضهم لبعض. فكذا نحن، فمن اعترضنا عليه واعترض علينا مع اعتقاد صلاحهم. الواقع يكذب هذا، فمنهم من يطعن في عقيدة الرد المردود عليه، ومنهم من ينسبه للكفر، ولا سيما إن كانوا يردون على سني وهم كانوا من المتكلمين، فينسبونه إلى الإلحاد وإلى التجسيم وإلى الكفر وإلى الزندقة ونحو ذلك، وأنهم القدوة للناس في ذلك الإقليم. جزاهم الله خيرا ونفعنا بهم وختم لنا ولهم بالحسنى والتوفيق. طيب، بعد ذلك تكلم على خاتمة ختم بها الكتاب، نأخذها في المجلس القادم إن شاء الله، وننتهي بفضل الله جل وعلا من الكتاب. الكتاب يحتاج أن نجلس فيه أكثر من هذا وأن نقف معه أكثر، لكن هذا سيأتينا في الفقه وسننبه عليه في ثنايا الكلام. سنقف هنا إن شاء الله ونأخذ مجلس المعتقد الصحيح.